بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث أشد يوم يتذكر الإنسان ما صلِّ وسلِّم وزِدْ